نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم سلطانه القديم من ابليس اراجيم اطاريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملاحين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد لعين ودجال الملعون وجنودهما من ملاعين الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. ونسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك ورحمتك يا أرحم الراحمين أن تقتل كل فيروس ملعون يسلطونه على الأمة الإسلامية، وأن تسلطه على كل أعدائك أعداء الدين، وأن تنقي أجسام الموحدين من كل فيروس يرسله ملاعين الإنس لدجال الملعون، وأن تشفي كل من ابتلي بهذا المرض وبهذا الفيروس وغيره. اللهم إنك أرحم الراحمين القادر المقتدر القريب السميع مجيب الدعاء. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم وعليكم أن قدمتموني في مجلسكم هذا، مجلس فيه ذكر الله والتذاكر في آياته وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح والتابعين والصالحين. ونحن نلقي النداء أينما كان النفع للأمة. السلام على كل من يصله كلامي في هذه الجمع المبارك الطيب، ونحن دائما نريد أن نشارك إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها في هكذا أمور طيبة. الحمد لله أن هناك من يسجل. ما كنت أتذكره وأتذكر فيه بيني وبين نفسي ويعلم به الله هو الذي سأنقله في هذه الحلقة التي ما دامت في ذكر الله إلا وملائكة الرحمن تحفها، وكذلك ما دام الملاعين يحاربوننا في كل حين بسبب كشفنا وفتحنا لهم للأمة الإسلامية وللعدد ولكل البشر، واستهدافنا لهم في كل حين في حروب كفية يعلم بها الله عز وجل. فبإذن الله ملائكة العذاب وجنود الله محيطين بنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطوبى لجنود الله الذين لا يفترون عن القتال في سبيل الله كما لا يفترون عن التسبيح. وسلام على جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وكل ملائكة الرحمن وجنده في السماوات والأراضين، ورحمة الله عليكم وبركاته. قال الله في الحديث القدسي: ما كان عبدا في ذكري إلا كنت جليسة. فاللهم إنا في ذكرك وحبك وخشيتك مجتمعين. قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه صفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأتقياء. قال جل وعلا يمدحه، هذه صفة في سورة مريم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره ثم يتذكر رحمة الله ومنه سبحانه عليه فيبكي من رحمة الله، فيذوب القلب بحب الله، فيزيد حنين النفس والقلب والعقل بحب الله. هذا هو البكاء لله عز وجل، الباكين لله، الباكين في سبيل الله، الباكين من خشية الله، الباكين حبا لله، الباكين بفضل الله ومنه. شعور الحب حياء من الله، إيثار وتذلل ومهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن. المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذل ويتلاشى، ولولا رحمة الله لمتنا وحضرت الموت عند تذوق شدة حب الله. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأطرين، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين أو أطرين. قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تراق في سبيل الله. أما الأطرين فأطر في سبيل الله، وأطر في فريضة من فرائض الله. أذكر لكم قصة الصحابي، وربما تعرفونها وتحفظونها، لكن نحن نتذاكر الآن وفقط. فأذكر قصة الصحابي كاذب الوحي أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرئك القرآن، إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال الله سماني إياك. وفي قول آخر الله سماني لك. قال نعم. قال وقد ذكرت عند رب العالمين. قال نعم. وضرفت عيناه. وهذا في ما رواه البخاري. وفي رواية فجعل يبكي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال أبي فسماني لك. قال نعم. قال فبكى. قال فبكى. الله أكبر ولله الحمد. كيف لا يبكي ويبكي والله العظيم رب العرش العظيم، رب كل شيء ومليكه، يعرفك ويذكرك ويحبك. قمة البشرى، منتهى الفرح، فهي قمة الأمل. والله عز وجل يمن على الباكين في سبيله وخشية له ما لا يتصورونه، وهذا ما تواتر عندنا مما ذكر في القرآن الكريم ومما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو أن الله كتب علينا ألا نتلاشى عند ذكره وتمجيده وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. والله لو أن الله كتب علينا ألا نتلاشى عند ذكره وتمجيده وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. يعني نموت من جمال مهابة الله، نموت من جمال مهابة الله وما يتغشانا، وما يتغشانا. إنه الله، إنه الله. فشعارنا اليوم نرفعه ونعلنه لله العلي العظيم البصير الخبير السميع. نشتهي أن نبكي في خشية الله، نشتهي أن نبكي في خشيتك وحبك حتى ينفذ البكاء ولا نقدر أن نبكي. الله أكبر ولله الحمد. والله الغني مالك الملك، رب الملائكة والروح، علام الغيوب الكبير المتعال. إنه الله يا عباد الله، إنه الله يا عباد الله. وأقول جنة الدنيا هي البكاء من خشية الله، وأعيد جنة الدنيا هي البكاء من خشية الله، وأعيد جنة الدنيا هي البكاء من خشية الله. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر في معنى الحديث أنه تجاوز عن الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رفيق القلب بكاء، كان رفيق القلب بكاء. قال الإمام النووي فيما نحفظ: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي عن كعب الأحبار أنه قال: أن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزنهما ذهبا. فالبكاء من القلب، والقلب لم يبكي إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. وأقول: وملائكة الرحمن تجتمع مع الذاكرين وتحبهم وتحب هذه المجالس وهم يسمعون. الملائكة تحب كثيرا جدا الباكين لله، الملائكة تحب كثيرا جدا الباكين لله. ولو كان وكتب الله تواصلنا معهم لقالوا في هذه اللحظة أننا نحب المتباكين الباكين لله من خشيته، ونحضر عندهم ونحفهم ونحيطهم ونستغفر لهم ونؤمن على دعائهم ونكف عنهم الشياطين بأمر الله وإذنه فتباكوا يا عباد الرحمن، ونحن لا نتباكي لدنيا بدنيا ثانية، ولا نتباكى على أمور لم تكتب لنا في هذه الدنيا الثانية، فنحن نحب البكاء لله رب العالمين حبا في الله عز وجل، خشية في الرحمن الرحيم. وكيف وأن هذه الدموع توزا أصلا في ميزانك. تعالوا معي إلى كلمة سواء وعيون زابلة، أن نحرك القلوب والهمم وتحضيرها ونحضرها ونستحضرها عند قراءة القرآن وجلسات التسبيح وذكر الله، أن تسري العيون والقلوب خشية وحبا لله وتعلقا بالله. ألا نبكي حبا لله وهو ربنا ورحيمنا؟ أليس قراءة القرآن، أليس القرآن هو كلامه عز وجل؟ وأنت تقرأه تستحضر الحقيقة، والحقيقة أن الله لحظتها يخاطبك ويتكلم معك. أليس هذا من أعظم العطايا، أن الله يكلمك وقد أنت المبشرات المتتالية والمتواترة في القرآن الكريم الفضل وأجر ومكانة الباكين لله. وكذلك الأحاديث الصحيحة النبوية، أتذكر موقفان فيما يخص القبور، وكذلك أي مواقف كثيرة، لكن ربما سيقترب ويدخل علينا وقت المغرب، فأقتصر في يعني موقف ربما هي عبر. والله الذي يشهد، نحن نذكر وفقط، نحن نذكر وفقط، لا نعرف رياء ولا نعرف سمعة، والحمد لله الذي طهر قلوبنا منها ومن كل بغض ونكر وحقد وحسد، والحمد لله رب العالمين. عندما كنت أدخل الوالدة رحمه الله ورحم كل موتى المسلمين، كذلك حتى عندما كنت أدخل الوالد بعد تغسيله، في لحظة بقيت أنا وهي في القبر وقد وضعت كل اللحود بعد أن يمنتها وقرأت عليها ما جاء في سنة الدفن، وجعلت لها وسادة من تراب، وبقي إلا لحد واحد، فرأيت ما رأيت لحظتها، وبكيت كثيرا، وقلت لله السميع العليم: أشهدك يا الله أني أبكي لست لفقدانها، لأني مطمئن عليها أنها بين يدي أرحم الراحمين ولا يظلم أحدا، بل أنت العليم أني بكيت شوقا لعبور الدنيا لرؤيتك، وما لنا إلا الشوق لانتظار قبرك هذا. فأسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك من هذا القبر أن ترفع دعائي، أن تكتب لي في قبري، أن تكتب لي في قبري، أن أصلي لك كما كنت أصلي في الدنيا، وأذكرك وأمجدك وأسبحك في القبر كما كنت في الدنيا. ونحن نعلم أن الأعمال تتوقف بالموت، والأجور تتوقف مع الموت، ولن تكتب لي حسنات بعد الموت، لكن لم أردها حسنات، بل أردت بها حبك، بل أردت بها حبك. ولا تحرمني من حبك في مناجاتك والصلاة لك وتمجيدك في قبري. فكان بكائي أن تستجيب لدعائي حبا فيك وليس لفراق عزيز أو عزيزة، وكذلك كان الحال عند دفني كما قلت لوالدي بعد تغسيلي له: اللهم إني أسألك في كل حين عندما يقعدان الملكين في القبر للسؤال، ثبت على لساني أن أقول لهما: هل دخل وقت صلاتي؟ فإن قال نعم بأمرك أقول أي صلاة أي صلاة أدركتني فاتركاني أركع وأقوم لربي وربكم. ثم ابدأوا السؤال فوحشت الله في حبه فوحشته الله في حبه تهدأه وتنقصه وتمتصها ركعات وسجدات بين يدي الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في أنظره. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع حتى يعود اللبن في الضرع وهي كناية على الاستحالة. نعم لعل دموع في خلوة لله خشية لله تقول بكاك وبكاتك من النار ونجاتك منها. لعل دموع في خلوة لله خشية له عز وجل تقول بكاك لك أو لك من النار ونجاتك أو نجاتك منها. أين الذكيل من خشية الله؟ أين البكين من خشية الله؟ وقال صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبحان الله في هذا اليوم العصيب المهيب يظلك الله بسبب دموع نزلت منك في غشيته جل وعلا فالدمعة ميزانها عظيم عند الله تبارك وتعالى. إذا كانت في خشيته وحبه فأين الزاكي؟ فأين الزاكي؟ فقد كان الصالحون وقبلهم الصحابة يصلون في الصف الواحد وكلهم باكين لله عز وجل ولا يسمع أحدهم أخاه وهو يبكي إلا إذا ظهر أثر ذلك. ولم تأتي هذه الدموع إلا إذا كان صاحبها بينه وبين الله تبارك وتعالى صلة والصلة صلة الحب والسعي دائما للمضي في طريق حب الله وتنوع الأدوات الحسية والشعورية والفعلية للوصول والالتقاء في حب الله. فإذا حذوت هذا الطريق فاعلم أنها البشرى من الله أنه يحبك وصدق حبه حبك فوجهك لحبه والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يؤمن هذه الأمة وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة ولا يمكن لملاعين الإنس والجن أن يكونوا على هذه الأمة بأمراضهم وفيروساتهم وتصفيطاتهم. نسأل الله عز وجل أن يؤمن هذا البلد وكل بلدان المسلمين وكل الأمة الإسلامية. نسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن يقتل هذا الفيروس وكل فيروس يجمدوه على الأمة الإسلامية وأن يشفي كل صقيم منه وأن يقتل كل فيروس اخترق كل جسم موحد وأن يسلطه على أعدائه أعداء الدين. نعم دخل بإذن الله عز وجل. نعم نرفع لدى بإذن الله خلاص نكمل بإذن الله عز وجل. أنا سأترككم بإذن الله عز وجل بعد الصلاة المغرب يعني خلاص بداية الذي وصل. نعم سأود إن شاء الله.